الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. معاشر المسلمين، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآيات والتي يعنى بها المؤمنون خاصة، إذ بدأ الله تبارك وتعالى بهذا النداء، نداء التكليف والتشريف: يا أيها الذين آمنوا. وكما يقول ابن عباس: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويا ليتنا نتعامل مع القرآن بهذه الحساسية، لما كان أمرنا كما نرى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يأمرنا الله تبارك وتعالى بتقواه، وقد ذكر هذا الأمر في القرآن أكثر من 80 مرة، في أكثر من 80 آية. الأمر بالتقوى والتي هي جماع الخير، الله تبارك وتعالى يأمر في هذه الآية بمجامع الخيرات وبمعاقب الطاعات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. واختلف المفسرون هل هذه الآية منسوخة بقوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم؟ فقال طائفة منهم بالنسخ، وقال غيرهم ليست منسوخة، وإنما أمر الله تبارك وتعالى بحق التقوى فيما استطاع المرء، ولا تنافي بين الآيتين. فالإنسان مأمور، عبد الله المسلم مأمور أن يكون شأنه تقوى الله تبارك وتعالى في كل شيء. اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ينهى الله تبارك وتعالى عن الموت، ولكن أي موت؟ ينهى الله تبارك وتعالى المسلمين أن يموتوا على غير الدين الذي ارتضاه لهم، على غير هذا الدين الذي جاء به محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولازم ذلك أيها المسلم أن تكون في كل لحظة مسلما لله تبارك وتعالى، أن لا تغيب عن هذا الإسلام، ولا يغيب هذا الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى والدوران مع شرعه لحظة من اللحظات. وإلا لو خطفك الموت وأنت على غير هذا الإسلام فقد خالفت هذا الأمر، وويل لمن خالف هذا الأمر. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاثبتوا على هذا الإسلام، لأن المرء لا يعلم متى يموت ولا يعلم أين يموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والحبل قالوا هو الذي يوصل إلى البغية، هو السبب أو الشيء الذي يوصل إلى الهدف وإلى الغاية. يشبه الله تبارك وتعالى من يسير على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا النهج القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يشبهه بمن يمشي على طريق دقيق زلق، على طريق دقيق زلق، لا يستطيع أن يستقيم على هذا الطريق ولا يستطيع أن ينجو من الانزلاق إلا بأن يستمسك بحبل يعينه على هذا السير الحذر، هذا السير الخطر، وهذا حال كل من نهج هذا الصراط المستقيم. وكم زلت من أقدام، كم زلت من أقدام علمت الخير، وكم طاشت من أفهام علمها الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أصابها الخذلان بما قدمت يدها فانزلقت وانقطع بها الحبل. فهذا الحبل الذي يستمسك به الإنسان وهو يستعين به على هذا الطريق الخطر، ضربه الله تبارك وتعالى مثلا لهذا الدين. واعتصموا بحبل الله جميعا جميعا، إذ لا يكون الاعتصام حقا إلا في مجموع الأمة، باجتماع الأمة، كل الأمة عليها أن تجتمع على الاستمساك بهذا الحبل. قالوا حبل الله هو القرآن، وقالوا هو طاعة الله تبارك وتعالى، وقالوا هو الجماعة، وقالوا غير ذلك، وكلها معاني متقاربة، كلها معاني متعاضدة تدل على هذا الدين. فالمطلوب من المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يقرن هذه التقوى بالاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرهم الله تبارك وتعالى بالجماعة، ونهاهم عما يضادها من الفرقة، والفرقة ها هنا المعني بها الفرقة في الدين، إذ أن هذا كان من صفة اليهود والنصارى من قبلنا. فنهانا الله تبارك وتعالى أن نقع فيما وقعوا فيه. فالفرقة في الدين مذمومة، وهي بخلاف ما أمر الله تبارك وتعالى به، بل هي مظنة هلاك الأمة. ولا تفرقوا، ولا يدخل في هذا الاختلاف في فروع الدين بالطبع، الاختلاف في الفروع لا يدخل في هذا، وإنما المقصود به الاختلاف في أصل الدين، والتمزع والتشيع وإدخال في الدين ما ليس منه، واتباع الهوى والشهوات كما هو حادث في أمة المسلمين اليوم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذن أمر بالتقوى، وأمر بالاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، وأمر بتذكر نعمة الله جل وعلا. والنعمة ها هنا ذكر الله تبارك وتعالى نعمتين، نعمة دنيوية ونعمة أخروية. أما النعمة الدنيوية فهذه، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. قيل أن هذه الآية نزلت لما دب الخلاف بين الأنصار وتذكروا ماضيهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وسكن من روعهم وتلا عليهم هذه الآية. ولكن الآية عامة، كما نعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالآية عامة في أن الله تبارك وتعالى يريد من المسلمين أن يكونوا كأولئك النفر، أولئك النفر الذين نصر الله تبارك وتعالى بهم الدين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أصبحوا إخوانا في المال، أصبحوا إخوانا في العشيرة، أصبحوا إخوانا في الدم، كلا، بل أصبحوا إخوانا فيما هو أعظم من ذلك، أصبحوا إخوانا في هذا الدين. والعبرة بالأخوة أن تكون في هذا الدين، وإلا فكل العلائق وكل الأواصر منقطعة بنهاية هذه الدنيا، بل ربما قبل نهاية هذه الدنيا. كم يقع من الخصام، وكم تقع من قطعة الرحم، وكم تقطع من الصلات. أما الصلات في الله تبارك وتعالى، أما الأخوة في دين الله تبارك وتعالى، فهي باقية إلى يوم القيامة، بل إلى ما بعد ذلك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، إخوانا على سرر متقابلين. فهنيئا لمن أحب أخاه في هذا الإسلام. وقالوا الأخوة أصلها من التوخي، أن يتوخى الأخ مقصد أخيه. فمن أصل معاني الأخوة أن يكون المقصد واحدا، أن يكون الهدف واحدا، أن تكون الغاية واحدة. هذا أصل الأخوة. لذلك ينبغي للمسلمين أن يكونوا إخوانا في الله تبارك وتعالى متحابين، مقصدهم واحد. وكل من كان مقصده الله تبارك وتعالى كان متآخيا مع الناس، وكان أمره يسيرا، وكان أمره مستقيما. وكل من جعل هواه هو رب، هو إلهه، ونفسه هي معبودته، كان أمره بخلاف ذلك، لم يستطع أن يتآلف مع المسلمين. ولا يستطيع أن يقيم دين الله تبارك وتعالى كما ينبغي. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والنعمة الأخرى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والله إنها من أكبر النعم، والله إنها من أكبر النعم أن يأخذ الله تبارك وتعالى بيدنا من دون الناس، أن يصطفينا الله تبارك وتعالى لأن نكون مسلمين، أن يرحمنا الله تبارك وتعالى لينقذنا من النار بهذا الدين. إنها والله أكبر النعم، إنها أكبر من نعمة المال والجاه والسلطان والعشيرة والأولاد، بل أكبر نعم الدنيا. لذلك يذكرهم الله تبارك وتعالى بهذه النعمة. وكنتم على شفا حفرة من النار، والشفا هو حرف الشيء وحافته وحده، فالله تبارك وتعالى يجعل هذه الدنيا على امتدادها وعلى سعتها كجلسة على شفا حفرة، دنيا حقيرة وحياة بخيسة كجلوس على شفا حفرة، يوشك الإنسان أن يقع فيها فيرحمه الله تبارك وتعالى ويأخذ بيده بهذا الدين. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل الذنوب فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. إذن فالأمر بتقوى الله تبارك وتعالى أن تكون في كل لحظة، وما أحرانا وما أجدرنا في هذه الأيام أن نتذكر هذه المعاني، إذ أنها أيام أنعم الله تبارك وتعالى فيها على الأمة بهذا الاجتماع. اجتمعوا في صعد كثيرة، اجتمعوا في بيت الله الحرام كما اجتمعوا في المصليات، يذكرون الله تبارك وتعالى ويوحدونه ويظهرون شعائر الله سبحانه وتعالى، ويظهرون امتثالهم لأمر الله جل وعلا واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحرانا أن نتذكر تقوى الله تبارك وتعالى في مثل هذه المقامات وفي مثل هذه الأوقات، وهي من نعم الله تبارك وتعالى علينا. كذلك أنعم الله سبحانه وتعالى بأن شرع لنا هذا الدين، ومن شرعه أن جمعنا مثل هذه المجامع. لو أردنا أن نجتمع بمثل هذا التجمع في مثل هذا الوقت لو توعدنا لما استطعنا إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومنه. هل يستطيع المسلمون أن يتوافقوا على المواعيد في حياتهم كما يسيرون في حياتهم مثل ما وقت الله تبارك وتعالى لهم؟ كل فهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى أن نتجمع هكذا نعبد ربنا ونظهر ديننا ونظهر التزامنا بأمر الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام لا بد من التذكير، لا بد من أن يذكر بعضنا بعضا، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الإنسان جنس الإنسان في خص إلا طائفة وثلة من الناس لها مواصفات ولها شروط. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فشرائط النجاة وشرائط التجارة الرابحة التي يخرج بها الإنسان من هذه الدنيا أربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فعلينا بهذا، فنتواصى في هذا المقام، يوصي بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، إذ أن الدين النصيحة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول ما ننصح وأول من نصح حكامنا الذين تولوا أمر هذه الأمة والذين عليهم تبعة ثقيلة لو كانوا يعلمون، فإن الحكم أمانة وإنه خزي وندامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا على من أدى حقه حق الله تبارك وتعالى فيه. فهذا الحكم أيها الحكام، هذا الحكم مسؤولية هابه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهد رجلا مثل عمر رضي الله عنه حينما اختير خليفة المسلمين أصابه الهم، حتى أنه كما تقول زوجه في بعض الروايات أنه ما تمتع بزوجه منذ أن تولى الخلاف من التبعة ومن ثقل المسؤولية، وهو الذي أرسى قواعد المسؤولية مسؤولية الحق، فقال لو عثرت بغلة في العراق لوجدتني مسؤولا عنها، لما لم أسوي لها طريق. هذا الخليفة العادل رضي الله عنه وأرضاه يعلمنا ما معنى أن تكون حاكما على المسلمين، ما معنى أن تتولى أمر الناس، وهو الوقاف عند حدود الله تبارك وتعالى، وهو الذي وافق قوله أمر الله تبارك وتعالى كما ثبت في كثير من آيات القرآن. فيا أيها الحكام، هذه مسؤولية، والسياسة عندنا نحن المسلمين ليست هي فن الممكن كما يقول العلمانيون والمستغربون والمستشرقون، كلا، فالسياسة في الدين هي سياسة الدين، سياسة الدنيا وحراسة الدين. فأولى مهام الحكام أن يحموا هذا الدين وأن يقيموا هذا الدين في الناس، هذا قبل توفير القوت، وهذا قبل إرضاء الشهوات، وهذا قبل دغدغة الملذات. أول المهام حراسة هذا الدين، وحراسة الدين مقدمة على كل الضرورات. فالإنسان يجود بنفسه ويجود بماله ويجود بكل ما يملك ليبقى دين الله تبارك وتعالى قائما في هذه الأرض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فالله الله أيها الحكام في دين الله، الله الله في ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، الله الله في هذا القرآن. ونحن نرى ما نرى من تفلت على أحكام الله تبارك وتعالى، ومن مراوغة في شريعة الله جل وعلا، ومن افتراء وكذب على الله ورسوله كل حين وآخر، تظهر الفتاوى ويظهر التعديل ويظهر التحريم في دين الله تبارك وتعالى، والحكام مشغولون مشغولون، ولا أدري ماذا يقولون إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى غدا أو بعد غد. أيها الحكام، لقد جعل الله تبارك وتعالى فرعون مثلا وسلفا، جعله مثلا للمؤمنين الذين يخافون الله تبارك وتعالى في هذا التكليف، والذين يرجون الله تبارك وتعالى بتعبده في هذه المسؤولية العظيمة. هؤلاء يتخذون من فرعون مثلا، يتعظون بمصرعه، يتعظون بمهلكه، بقصته التي قصها القرآن. أما الذين يسيرون سيره، والذين يجعلون الظلم والتكبر على الله تبارك وتعالى وحدوده، والبطش بالناس والطغيان على عباد الله تبارك وتعالى سيرة للحكم، فهؤلاء سلفهم فرعون، هم خلف لفرعون. وما لنا نذهب بعيدا، والله تبارك وتعالى يجلي لنا الآيات ويقيم لنا الشواهد في كل حين، كيف يصرع الله تبارك وتعالى الظالمين وبالذات في هذا العام. رأينا كيف فعل الله تبارك وتعالى بحكامه، ترأسوا على هذه الأمة فساموها سوء العذاب، كيف ذهب الله تبارك وتعالى بملكهم، وكيف غير الله تبارك وتعالى حالهم بين العبد بن علي، كره بيت الله تبارك وتعالى، وكره للمسلمين أن يحجوا بيت الله سبحانه وتعالى، فالتمس الحجج وقدم المعاذير ليمنع الحجاج من بيت الله تبارك وتعالى، فجعل الله سبحانه وتعالى مصيره أن يلجأ إلى بلاد الحرمين، أن لا يجد بقعة في الأرض تؤويه وتخرجه من فزعه وخوفه إلا ذلك البيت، إلا موضع ذلك البيت الذي أبغضه وكرهه. حسن مبارك الذي جعل حكمه كله مسلطا على البطش بدعاة الإسلام واعتقاله في السجود بسبب وبدون سبب، جعل الله تبارك وتعالى نهايته أن يتردد في المحاكم وأن يهان ويذل فيها، يأتلوت به كالجثة ليشهد محاكمته. معمر القذافي الذي أدخل وأسحق الأرواح وقتل دعاة الإسلام وبطش بالناس، جعل الله تبارك وتعالى نهايته كما رأيت وكما رأى العالم، جعل نهايته أن يموت مقتولا شر قتله، أن لا يأتى عليه أحد حتى الأطفال والبقية تأتي. فكل من جعل سيرته في الحكم الغفلة عن دين الله تبارك وتعالى، والحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وظلم الناس، والابتعاد عن العدل وعن سيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يكون مصيره كما فعل. البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. فيا أيها العقاب اتقوا الله تبارك وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيكم ويكفيكم أن تطالعوا صفحة التاريخ لتروا كيف فعل الله تبارك وتعالى بالصالحين وكيف فعل بالفاجرين. وأقول قصة واحدة في عهد هارون الرشيد. ونعلم أن هارون الرشيد كان يستعين بالبرامكة، هم الذين أسسوا ملكه وشادوا فخره وعزه وميده حتى سلطه الله تبارك وتعالى عليه، فاعتقل منهم ما اعتقل وقتل منهم من قتل. وكان ممن اعتقله يحيى بن خالد البرمكي. وهذا يحيى هذا كان أبو هارون الرشيد من الرضاعة، زوجة يحيى هي التي أرضعت هارون الرشيد وهو الذي رباه. ويروى أنه كانت له حكمة، يحيى بن خالد كانت له حكمة وكان له حسن نظر، فسلط الله تبارك وتعالى عليه هارون الرشيد وشيعته. فسجنه هارون ومعه أبناؤه، فجاء بعض أبنائه جاءوا إلى يحيى، ما الذي جرى لنا؟ كنا في نعمة فكيف جاء هذا الضيق؟ كنا ملوكا فكيف صرنا أسارى؟ فقال لهم يحيى: دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. فاجمعوا يا حكام المسلمين، يكفي أن يدون ملككم بدعوة مظلوم في جنح الليل تغفلون عنها ولا يغفر الله عنها. فاتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأمة، وعليكم بإقامة هذا الدين مهما كلف من الأموال ومهما كلف من الأرواح ومهما كلف من النفس، هذا كله في ميزان حسنات المؤمنين. لا تنظروا إلى من يعاديكم ولا تنظروا إلى من يعارضكم، ولكن انظروا إلى موقفكم بين يدي الله تبارك وتعالى. ماذا تقولون له حينما يسألكم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن هذا الدين ماذا فعلتم فيه؟ والوصية نرسلها لعلماء الأمة الذين هم كالترمومتر، كلما قاموا بواجبهم كانت الأمة في خير، كانت الأمة في خير وكانت في رشد وكانت في هداية. وكلما تواروا وانزووا والتصقوا بأهل السلطان وباعوا دينهم بدراهم معدودة وكانوا في دينهم من الزاهدين كلما انحطت الأمة. نذكرهم بمثال عبد العزيز بن عبد السلام والمعروف بالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، الذي كان يقول وكان يوجه بل وينتقد وينكر المنكر في المنابر. جاء من دمشق إلى مصر في الدولة الأيوبية، فبتطلعه وتعرفه على الأحوال علم أن كثيرا من الأمراء والملوك الذين كانوا يحكمون المسلمين كانوا عبيدا، كانوا مماليك أرقاء. فلما علم ذلك أوقف معاملاتهم في البيع والشراء والنكاح، كلما لا يجوز إلا للأحرار أوقفه. فاشتكوا إلى الملك نجم الدين الصالح، اشتكوا إليه فجاءوا فراجعوا فقال: لا، هذا حكم شرعي، هؤلاء عبيد لا ينبغي أن يتولوا على المسلمين، ولا يقبل منهم بيع ولا شراء ولا نكاح، ولا يعقدون أي من المعاملات حتى يكونوا أحرارا. فلما ضيقوا عليه عزل نفسه من المنبر ومن الوظائف وحمل متاعه على حمار وخرج من مصر، لأنه لا يقيم على أرض لا يستطيع فيها أن يعلي من راية الحق. فخرج معه جموع الناس، معهم العلماء والأمراء. فلما بلغ الملك ذلك الأمر جاءه وطيب خاطره وراجعه، فأصر على أن هؤلاء عبيد ينبغي أن يحرروا بطريق شرعية. فما الحل يا شيخ؟ ما الحل؟ قال: يباعوا. فوقف بنفسه على هؤلاء الملوك والأمراء لأنهم مماليك، باع ملوكا وأمراء، باع ملوكا وأمراء، بل وغالى في أثمانهم، وأخذ هذه الأثمان وردها إلى بيت مال المسلمين. التغيير في الأمة قد يتطلب أن يباع الملوك والأمراء، لأن إقامة شرع الله تبارك وتعالى في الأرض أولى من الجاه والسلطان، وأولى من المكانة الاجتماعية للبعض. فباعهم حتى سمي واشتهر ببايع الأمراء أو بائع الملوك، تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. فعليكم أيها العملاء العلماء أن لا تأخذكم في الله لومة لائم، وأنتم هداة الأمة، بكم تهتدي الأمة، بل أنتم الأمراء الحقيقيون لهذه الأمة. الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر في هذه الأمة هم العلماء، هم حكامها الحقيقيون، هم الذين يظهرون وجه الحق من الباطل، هم الذين يردون الناس إلى الدين إلى شرده، هم الذين يفكون حيرة المسلمين. فالله في هذا الدين أيها العلماء. ثم الوصية لنا جميعا نحن المسلمين بأن نتقي الله تبارك وتعالى، بالذات في هذه الأيام التي شرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. فعلينا بذكر الله، وعلينا بمراجعة الأنفس، وعلينا أن نقف وقفة مراجعة ووقفة تأمل لننظر أين نحن من دين الله تبارك وتعالى. والوصية لشباب المسلمين: لقد طال طرودكم عن دين الله تبارك وتعالى وأنتم من عمد الإسلام. نصر الله تبارك وتعالى هذا الدين برجال كانوا في شبابهم، كم تتصورون كان عمره عمر بن الخطاب؟ 26 عاما، كان عمره 26 عاما حينما أسلم. الآن ماذا يفعل ابن 26؟ ماذا يفعل ابن 30 عندنا؟ يتصابى ويتشابى ويشغل نفسه بالفارغات، ويشغل نفسه أحيانا بمعصية الله تبارك وتعالى، لا يرفع رأسا ولا يرى بأسا بأنه سادر في غيه بعيد عن ربه. فالله في هذا الدين، والله في هذا الشباب يا شباب المسلمين، والله في هذا العمر الذي أنتم عنه مسؤولون. ثم الوصية كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف لنساء المسلمين: فاتقين الله تبارك وتعالى يا إماء الله، اتقين الله في أنفسكم، واتقين الله في أزواجكم، واتقين الله في بيوتكم، واتقين الله في أبنائكم. يا معشر النساء، إني رأيتكن أكثر أهل النار، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فعليكن بالصدقات، وعليكن بطاعة الأزواج، وعليكن بتربية الأبناء. فما دخل الأعداء علينا بمدخل شر كما دخلوا من باب الأسرة ومن باب المرأة المسلمة، اجتالوها عن دينها، وأبعدوها عن شرعها، وعطلوها عن عفافها، وجعلوها متبرجة سافرة خاوية الفهم بعيدة عن الدين، تسير وتزاحم الرجال بالأكتاف في الشوارع بعد أن كانت عفيفة طاهرة مصونة في بيتها. فاتقين الله تبارك وتعالى في أنفسكن أيها النساء، وعلينا جميعا أيها المسلمون أن نفرح في هذه الأيام، وأن يؤخي بعضنا بعضا في هذه الأيام، وأن نتسامح ونتصافح ونعفو عن بعضنا البعض في هذه الأيام، وأن نجعل هذه الأيام أيام فرح وأيام سرور وأيام ذكر الله تبارك وتعالى وأيام تقوى كما أراد الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأعياد. والأمة المسلمة قد بلغت رشدها، وقد قيض الله تبارك وتعالى لها من يسوسها بدينه، إنه لذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعلهن الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وتزكي بها أعمالنا، وترد بها ألفتنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا